الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على تفسير الآية الثامنة من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير الآية الثامنة من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال رحمه الله: من هذه الآية يبدأ بحث المنافقين، هو القسم الثالث من الناس الذين أشير إليهم في الضالين في الفاتحة. الأحسن: ومن هذه الآية يبدأ الحديث عن المنافقين. يبدأ الحديث عن المنافقين. نعم، أحسن عليك. ويذكر 15 من أوصافهم وأحوالهم القبيحة. ولما كان المنافقون قسما من الكافرين، فلمناسبتهم ذكرهم بالعطف على ما قبلهم على ومن الناس. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: لما كانت هذه الطائفة أخبث من الكفار، حيث جمعوا مع الكفر أخلاقا وأعمالا قبيحة أخرى، فلذلك ذكرهم بطريقة مفصلة ليظهر خبائثهم المستترة. هذا ولفظ الناس قد ورد في القرآن 241 مرة. 200 بالنصب، لأنه ورد منصوب، ورد في القرآن 241 مرة. لما قال في صفات المؤمنين قال: أولئك هم المفلحون، فلما بدأ بصفات الكفار ما بدأها بحرف العطف، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، فلم يعطف الكافرين على المؤمنين لقطع المفاصلة بينهم، لكن عطف المنافقين على الكافرين لوجود الصلة بينهم. نعم. قال رحمه الله: ولننوه هنا إلى فائدة تتعلق بالموضوع، وهي فائدة: المنافقون أقسام ثلاثة. القسم الأول: المنافق الذي في قلبه الشك ولا يستطيع الفرق بين الحق والباطل ويستحسن كلا الفريقين، وهذا القسم من المنافقين قد كانوا موجودين في مكة كما ذكر ذلك في الآية 49 من سورة الأنفال. فهذا القسم أيضا كافر، لأنهم ليس لقلوبهم يقين، وهذا يسمى كفر إيش؟ نفاق الشك، يسمى نفاق الشك. في الآية رقم كم في الأنفال؟ 49. يعني قوله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني ما يظهر لي أن هؤلاء كانوا في مكة، لأن الآية 49 في سورة الأنفال الحديث فيها عن منافق المدينة، الآية 49. نعم. على كل حال هذا قول لبعض المفسرين. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني الذي في قلبه كفر وشرك وإنكار للحق، ولكن يقر بلسانه بالإيمان ويشارك المؤمنين في بعض من أعمالهم، وهذا القسم من المنافقين يتواجدون عند غلبة الإسلام خوفا من الأخبار وحرصا على المنافع. فقد تواجد هذا القسم في المدينة المنورة بعد وقعة بدر، وهؤلاء أيضا كفار، وهذان القسمان يسمى كل منهما منافقا اعتقاديا، لكن الأول نفاق الشك والثاني نفاق الكفر والشرك. نعم. القسم الثالث هو الذي في قلبه إيمان ويقر باللسان، ولكن يرتكب المعاصي التي فيها معنى التغرير والخداع، ويقال لها علامات النفاق. فهذا القسم يقال له المنافق العملي، وهو في الأصل مؤمن فاسق. نعم. النفاق العملي يعني ما جاء في بعض الأعمال التي ظاهرها شيء وباطنها شيء، ظاهره أمين وهو خائن، ظاهره الصدق صادق وهو كذاب، ظاهره أنه ذو عهد وهو غدار، هذا يسمى نفاق. إيش وجه الجامع بينه وبين النفاق؟ إظهار شيء وإبطان شيء، لكن هذا نفاق عملي يساوي الفسق ولا يساوي الكفر الأكبر. نعم. قال رحمه الله: الناس. قال بعض أهل العلم: هذا مأخوذ من النوس وهو الحركة، وهو بمعنى الحركة. وقال البعض: هو مأخوذ من النسيان. وقال البعض: هو مأخوذ من الأنس. على كل حال، فإن الناس اسم جمع للإنسان. الأظهر أن القول الأول ضعيف، لأنه إذا كان من الحركة فكل حي متحرك، سواء كان حيوانا أو طائرا أو دابة، فلا خصوصية للإنسان بكلمة الناس من النوس. لكن الأقرب أنه من الأنس، فإن الناس يأنس بعضهم إلى بعض، فكل المخلوقات والدواب تنفر بعضها من بعض ولا يأنس إلا بقدر معين ثم لا تقبل الزيادة. أما الناس فعندهم إمكانية الأنس ولو مع ملايين الملايين. نعم. قال رحمه الله: قوله من يقول. قد أطلق لفظ القول في القرآن على 5 أوجه. طبعا هنا: ومن الناس من يقول. كلمة الناس عام، لكن كلمة من تبعيضية، أي وبعض الناس من يقول. نعم. من يقول أطلق لفظ القول في القرآن على 5 أوجه. الأول قول الله تعالى، يعني أطلق ما فيه همزة، المفروض فيه همزة لأن همزة قطع. قد أطلق. نعم. الأول قول الله تعالى، يعني كلام الله كما في الآية 51 من سورة النحل. الثاني القول بمعنى الوحي كما في الآية 19 من سورة التكوير. الثالث بمعنى القول اللساني فقط كما في هذه الآية. الرابع قول باللسان واعتقاد بالجنان. واعتقاد بدون ال. نعم. الأحسن الآية تكون يقول بدون كلمة من، لأن هو يريد أن يفسر كلمة يقول. قد أطلق لفظ القول في القرآن على 5 أوجه. نعم. كما الرابع قول باللسان واعتقاد بالجنان كما في الآية 56 بعد 100 من السورة هذه. قلنا من هذه السورة. في جميع الترجمة نقدم اسم الإشارة. الخامس بمعنى الافتراء، وهذا حين يأتي بعده لفظ على كما في الآية 69 بعد 100 من سورة البقرة. نعم. آمنا بالله وباليوم الآخر. وكذلك ادعاؤهم الإيمان بالكتب المنزلة كما في الآية 60 من سورة النساء، وإيمانهم بالرسول مع اعترافهم بطاعته كما في الآية 47 من سورة النور، وشهادتهم لرسالة خاتم النبيين كما في الآية الأولى من سورة المنافقون. فاعلم أن المنافقين يدعون الإيمان ويقرون بالشهادة كذبا وخداعا. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو كالآتي: السؤال، قد ذكر في هذه الآية أمران من الإيمانيات، والحال أن الإنسان لا يصير مؤمنا بهذين الأمرين فقط، فما هي ميزة المنافقين؟ الجواب: للإجابة على هذا نقول إن ذكر هذين الأمرين يستلزم جميع يعني الإيمانيات. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. طيب لو واحد قال آمنت بالله وباليوم الآخر هل يصبح مؤمنا؟ الجواب لا، لأن الإيمان لا بد فيه من أركان الإيمان الستة. طيب كيف الله عز وجل ذكر لهم هذين الأمرين؟ الجواب أيوة، الإجابة على هذا نقول إن ذكر هذين الأمرين يستلزم جميع الإيمانيات، حيث ذكر المبدأ وهو الإيمان بالله، والمنتهى وهو الإيمان باليوم الآخر، فيدخل جميع الإيمانيات بين ذلك. لأن أول أركان الإيمان إيش هو؟ الإيمان بالله. آخر أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، اللي هو آخر الأعمال وقوعا، فبينهما أركان الإيمان، فذكر المبدأ والمعاد. با لما كان أكثر هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب وكانوا يدعون الإخلاص في الإيمان بالله واليوم الآخر، فقد أشير بهذا إلى أن هؤلاء لما كانوا غير صادقين في إيمانهم بما هم يصرون عليه من الإيمان به وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، فإنهم أولى أن يكونوا غير صادقين في إيمانهم بالقرآن والرسول، والذي يسهل لأمثالهم أن يكون إصرارهم لكسب أغراض دنيوية. الإيمان بالله واليوم الآخر، حط عليها مادة وليست همزة. نعم. هناك وجه آخر، وهو أنه إنما ذكر لهم وصفين: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله متعلق بالاعتقاد القلبي، واليوم الآخر متعلق بالعمل لمثل هذا اليوم. فالجمع بينهما جمع بين الباطن والظاهر، وحينئذ يقال كل مسائل الدين متعلق بهذا أو بهذا. نعم. وما هم بمؤمنين؟ السؤال: لما ذكر قبل ذلك قولهم، وذكر في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. علم أن الإنسان يصير مؤمنا بهذا القول، فلماذا نفي الإيمان عن هؤلاء في الآية مع قولهم آمنا بالله؟ نعم، مع قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الجواب: للإجابة على هذا نقول: ألف، إنما يحصل بقول لا إله إلا الله على الإيمان إنما يحصل بقول لا إله إلا الله على الإيمان المعترف به في الأحكام الدنيوية. بدون على، إنما يحصل بقول لا إله إلا الله الإيمان المعترف به في الأحكام الدنيوية. نعم. إنما يحصل بقول لا إله إلا الله الإيمان المعترف به المعترف به في الأحكام الدنيوية. والمراد من نفي الإيمان عنهم في الآية نفيه عنهم عند الله تعالى فقط. هذا جواب سديد. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت لا أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم. فإذا جاء رجل وقال لا إله إلا الله أجرى عليه الأحكام إيش؟ الدنيا. ولذلك كان يأكل ذبائح المنافقين ويضيفونه، فيذهب ويأكل من طعامهم وأجرى مناكحاتهم، صح ولا لا؟ دليل على أن من أظهر الإسلام فإنه يجرى عليه أحكام الإسلام. نعم، حتى يظهر منه ما يدل على صريح الكفر والشرك. با يعتبر هذا القول إيمانا إذا لم يكن معه ما ينافي الإيمان من الكفر والشرك، وإنما نفى عنهم الإيمان هنا لذكر بعد ذلك أمورا تنافي الإيمان وتناقضه. هذا ولنلوه على فائدة تتعلق بالموضوع. فائدة: الإيمان في وما هم بمؤمنين بمعنى تصديق القلب ويقينه، فاعلم منه أن أساس الإيمان هو تصديق القلب، وليس في قلوب المنافقين تصديق بل فيها شك وريب وإنكار. وقد ورد مثل هذا النفي في الآية 47 من سورة النور كذلك. لو قال إقرار القلب كان أحسن من كلمة التصديق، لأن التصديق أمر قد يوجد ولا يوجد معه الإيمان، لكن الإقرار أعلى منه. نعم شيخ، فعلم منه ولا فعلم منه؟ وين هذا؟ في بداية الفائدة. لا لا، فعلم منه. إيه نعم، الهمزة زائدة. فعلم منه. أحسن عليك. السؤال: لما ذكر قولهم بصيغة الفعل ونفي الإيمان عنهم بالجملة الإسمية، السؤال: لماذا ذكر قولهم بصيغة الفعل ونفي الإيمان عنهم بالجملة الإسمية؟ الجواب: لأن قولهم كان ادعاء بلا تأكيد، فناسب معه الحدوث. يعني من الناس من يقول آمن، آمن صيغة فعلية صح؟ ما قال الله عز وجل وما آمنوا، قال وما هم بمؤمنين. لاحظ، كان قولهم خبرا عن الفعل، وكان خبر الله عن إيمانهم نفي عن الاسم. إليش الجواب؟ أيوة شيخ، هي ونفي ولا ونفى؟ لا، ونفى. أي من غير يعني. أي بدون يأ. نعم. والجواب: لأن قولهم كان ادعاء بلا تأكيد، فناسب معه الحدوث ونفى الإيمان عنهم على التأكيد، لأنه قد أخرجهم من جماعة المؤمنين، فمناسبة الجملة الإسمية المفيدة للدوام والتأكيد. هذا وجه. وجه آخر يظهر لي والله أعلم، أنهم لما قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، فلا يناسب، هم قالوا آمنا، فلا يناسب أن نقول ما آمنتم، لأنهم قالوا، لكن ناسب أن نقول وما أنتم بمؤمنين بقولكم، لأن القول لا بد له من إقرار، فلم ينفي فعلهم ولفظهم، وإنما نفى عنهم تحصيل ما يترتب على القول من الاسم، فهذا أنسب. نعم. هذا، ولننوه هنا على فائدة. فائدة إن هذه كلمة هذا ولننوه على فائدة غير موجودة في أصل الترجمة، ما أدري منين جابوها، لا هنا ولا في الأول، حتى الأول شيله. هو شيخ من سابق ما كان يمر معنا، هذا من المترجم. المترجم الظاهر شوية شغل ذهنه من نفسه، لأن أنا أدور عليه ما ألقى، مباشرة مكتوب فائدة فائدة، لكن هذه مكتوب فائدة ثانية، تلك فائدة الأولى. فائدة أحسن. إن هذه الآية تدل على أن من يقر باللسان ولا يصدق بالقلب ليس بمؤمن، كما أن من في قلبه شك وإنكار ليس بمؤمن. وفي هذا رد على الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، الذين يعتقدون أن الإيمان الشرعي إقرار باللسان فقط، ولو كان القلب خاليا من التصديق والتكذيب. وهذا القول باطل بالأدلة الشرعية الكثيرة، منها هذه الآية. نعم، هذه الآية، حسنت. تنبيه: قد ذكرت في الآية، قد ذكرت، أحسن الله، قد ذكرت في هذه الآية، نعم، صفتان قبيحتان من صفات المنافقين: القول باللسان وعدم التصديق بالقلب، وهذا هو تعريف النفاق الاعتقادي في الأصل. تفسير الآية 9: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية هذين، في هذه الآية، نعم، قد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية صفتين قبيحتين للمنافقين: الخداع وعدم الشعور، وذكرهما بطريقة استئنافية بلا عقل، حتى يكون جوابا لسؤال، وهو إن التصديق لم يكن في قلوبهم، فما هو الغرض من قولهم على اللسان آمنا؟ فأجاب أن مقصدهم، فأجاب أن مقصدهم من المخادعة حرصا على المال وحفظا لأنفسهم يخادعون الله. الجملة فيها فأجاب أن مقصدهم من المخادعة الحرص على المال وحفظ الأنفس. الحرص أساس يكون خبر إن، الحرص على المال والحفظ للأنفس. نعم. فأجاب أن مقصدهم من المخادعة الحرص على المال وحفظ الأنفس. نعم حسنت. يخادعون الله، قد وردت مادة خداع في القرآن 5 مرات، كما أنها قد وردت ضمن صفات المنافقين في الآية 42 بعد 100 من سورة النساء. وأيضا الجملة هذه، الآية هذه وردت بيش؟ بالفعل. هناك آمنا فعل، هنا يخادعون فعل. وإذا تأملنا في أحوال المنافقين نجد أن حالهم الملابسة بالأفعال لهدم الإسلام. شوفوا البلاغة القرآنية كيف، سبحان الله. نعم. هذا شيخنا الحين دائما الشيخ يقول هذا وكذا، كأن بداية سطر أفضل. إيه بداية سطر أحسن. نعم نعم، حط بداية سطر. هذا والخدع في الأصل الإخفاء. هذا والخدع في الأصل الإخفاء، وقال بعض أهل اللغة الفساد. وكذلك المنافق يبطن نفاقه ويفسد، وعرفه الآلوسي شرعا وهو أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه وتصيبه به، أي أن يفعل الشر والمكروه ويوهم المخاطب أنه يفعل الخير. وذكر القرطبي معنى الخداع بحديث مرفوع بلا سند: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره، أي أن يفعل ما أمر الله به في الدين ولكن يطلب به غير الله تعالى، ويدخل فيه تقية الشيعة. وهكذا كل عمل شرعي كان للرياء والسمعة والأجرة، مثل الصلاة والزكاة والحج وختم القرآن وسائر أعمال الخير. كما المنافق يظهر الإيمان ويصلي الصلاة ويجاهد الكفار لأغراض مادية دنيوية. السؤال: لما كان الخداع بمعنى الإخفاء والله تعالى لا يخفى عليه شيء، فكيف يمكن أن يخادعه سبحانه وتعالى؟ أن يخادع سبحانه وتعالى بس بدون فكيف يمكن أن يخادع سبحانه وتعالى؟ الجواب يجاب عن هذا بأوجه منها: الأول، إن هذا الخداع بناء على ظنهم، كما في الآية 22 من سورة حاميم السجدة، بأن الكافرين يظنون أن الله تعالى لا علم له بالجزئيات كلها، كما بينتها الآية 5 من سورة هود. الثاني، أن هنا تقدير مضاف وهو كلمة رسول، يعني يخادعون رسول الله، ومخادعة الرسول مخادعة الله. نعم. ومخادعة الرسول مخادعة الله باعتبار الجريمة. فإن قال قائل: كيف جاز الحذف؟ لأن مخادعة الرسول مخادعة لله، وإن كانوا هم لا يدركون هذا المعنى، فلذلك جاز الحذف. نعم، لكن هذا القول ضعيف. الثاني، نعم. الثالث، أن هذا من باب التشبيه، كأنه شبه معاملتهم بالنفاق والخداع. هذا أيضا ضعيف. إذن ما هو القول الصحيح؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. القول الصحيح هو الأول. نعم. السؤال: يخادعون مضارع من باب المفاعلة، وهو يقتضي صدور الفعل من الجانبين، فهل يمكن الخداع من جانب الله تعالى؟ الجواب: للإجابة على هذا نقول: ألف، نعم، قد ثبت الخداع من جانب الله تعالى أيضا، وذلك بدليل قوله تعالى وهو خادعهم في الآية 42 بعد 100 من سورة النساء. إذن فهذه الصفة نعم ثابتة لله تعالى. لله تعالى، إلا أن خداع المخلوق لا يشبه خداع الله جل وعلا حسب القاعدة التي توجه بها سائر صفات الله تعالى. وأيضا هذه الصفة لا تثبت لله على الإطلاق، وإنما تثبت على القيد الذي ورد، فيقال هو خادع من يخادع، لأن الصفات منقسمة إلى قسمين: صفات كمال فتثبت لله عز وجل، وصفات نقص من كل وجه فتنفى عن الله، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه فتثبت لله على وجه الكمال ولا تثبت لله على وجه النقص. ومن ذلك صفات الخداع والمكر والاستهزاء والكيد ونحو ذلك، فهذه نثبتها في وجه المقابلة، يخادع من خادع، يمكر بمن مكر، يستهزئ بمن استهزأ، يكيد بمن كاد، وهكذا. وذكرها الشيخ رحمه الله في القاعدة الأولى من قواعد الصفات. نعم. أحسن عليكم. باء: إن باب المفاعلة ليست للمغالبة والمشاركة بل إنها للمبالغة، فمعنى يخادعون أن يرتكبون أكبر أنواع الخداع، فإن الخداع في الإيمان والدين أشنع من الخداع في المتعلق بالدنيا ومسائلها. نعم، يعني هذه فائدة لغوية، أن باب المفاعلة، باب المفاعلة المشاركة لا يقتضي في جميع الأحوال الفعل من الطرفين، فقد يكون أحيانا باب المفاعلة للمبالغة فقط، باب المفاعلة للمبالغة، فأنت تقول فلان يشاور، لاحظ الآن، فلان مشاور هي وزن مفاعلة، لكن هو يطلب المشورة وقد لا يلزم أنه هو أيضا يشير على الناس، أو العكس، قد يشير على الناس ولا يطلب المشاورة. ومنه الآن نحن عندنا شيء اسمه في الوظائف المستشار، صح؟ مستشار القاضي، مستشار الحاكم، مستشار الوزير، مستشار الوكيل. طيب المستشار يطلب منه المشورة فيبدي رأيه، لكن نلاحظ أنه هو يبدي رأيه، لكن يمكن هو نفسه لا يطلب من أحد الاستشارة، إذن لا يلزم المشاركة في كل حال. نعم. والذين آمنوا يخادعون المؤمنين بأنواع من الخدع، يحلفون على الكذب ويعتذرون بأنواع من المعاذير كما بينتها كل من الآيات الثاني والأربعين والتاسع والأربعين والسادس والخمسين والثاني والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والخامس والتسعين من سورة التوبة، وكذلك الآية الرابعة عشر من سورة المجادلة، وبإظهار الإيمان وإبطان الكفر كما بينتها الآية الرابعة عشر من هذه السورة. وما يخدعون إلا أنفسهم، فيه إشارة إلى عقوبة المخادعة. ويطرح هنا السؤال الآتي: السؤال قد علم من يخادعون الله والذين آمنوا أنهم يخادعون الغيب، قد علم من، أي من جملة يخادعون الله والذين آمنوا. أحسن علي. قد علم من يخادعون الله والذين آمنوا أنهم يخادعون الغير وهو الله والمؤمنون، وهو الله والمؤمنون، كما علم من الحصر وما يخدعون إلا أنفسهم أنهم لا يخادعون إلا أنفسهم، فكيف الجمع بينهما؟ الجواب: إن الفعل أي فعل له ظاهر وحقيقة، كما أن له بداية ونهاية وعاقبة، فظاهر فعل الخداع وبدايته قد ذكر في قوله يخادعون، وأما حقيقته وعاقبته فقد حصر في أنفسهم كما تبينها الآية، كما بينتها الآية. كما بينتها الآية 43 من سورة فاطر، والآية 50 من سورة النمل، الآية 23 بعد 100 من سورة الأنعام. وكذلك المثل المشهور الذي يقول: من حفر بئرا لأخيه وقع فيها. من حفر حفرة لأخيه حفرها وقع فيه. حط المثل كما هو منطوق: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. نعم. هو شيخ أظن كان هذا المقصود، بئر فيه وليس فيها. إيه؟ المترجم أخطأ. لا، المترجم مخطئ، واضحني. أو كما يقال باللغة الفارسية: شاه كن راتشاه دربيش. هذا فسره. نعم، هذه المثل بالفارسي غير. لا، شاكن مو شاكن، شاكن را شادر بيش. هو أقصد بئر. هذه مثل آخر، يعني هما مثلان عند العرب. المثل المشهور: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وباللغة المثل الآخر عند الفارسية: شاكن را شادر بيش. طيب شيخ، ليش ما ترجمه؟ ما عرفوا، يمكن يترجمونه. يعني مكتوب أو كما قال، يعني الشيخ يقصد الاثنين، يضرب مثالين. دقيق، خلنا نلقى. شوف هنا مكتوب، أنا فعلا مكتوب: أن حفر بئرا لأخي بعدين فقد وقع فيه. بالتذكير اكتبها بالتذكير كمان: من حفر بئرا لأخي وقع فيه. خلاص. نعم. والثاني شيخ؟ طيب خلنا نكمل الآن. اي الشيخ راح ترجمها، ترجم الكلمه، كتبها بالعربيه ثم ترجمها بالفارسيه. يعني الكتاب فيه ثلاث لغات: البشتو والفارسي والعربي. او كما يقال باللغه الفارسيه: تشاكان راتشودر بيش. ها، وقع فيه. ما يحتاج هذه، تحذف خلاص. إما نحذف أو نكتب وهو يقال بالفارسية. ما يحتاج. تمام. إيش نبي بالأمثال الفارسية؟ الله أغنانا بالعربية، بلسان عربي. يقول في قوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول بعض العلماء: فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. ما يكتفي بالقرآن، إيش تبي؟ وما ضل من ضل إلا بسبب النظر والالتفات إلى ما يسمى بالحضارات. راح ابن المقفع وترجم كليلة ودمنة وأشغل الناس عن القرآن والسنة، صح ولا لا أبو عبد العزيز؟ ها؟ واليوم جابوا لنا أشياء جديدة: روايات، أدبيات الفرنساويين، الإنجليز. ها؟ بعد الحين بعد حدث شيء جديد يسمونه مرويات وروايات الخيال. كل هذا ليش غال الناس عن القرآن والسنة؟ نعم. أنفسهم جمع نفس، تحذف الثانية. نعم. والنفس يقال لهوية الشيء وذاته، ويطلق على الروح والنفس الأمارة والمطمئنة واللوامة أيضا، كما يطلق على المتجاني سين هذا. وقد وردت كلمة النفس في القرآن الكريم مفردا وجمعا 280 مرة. 200، نعم، على النصب 80. يعني ظاهر أن المترجم ما كان يعرف العربية، جزاه الله خير. نعم. وما يشعرون فعل مضارع مأخوذ من شعر بمعنى العلم، واستعمل في العلم بالمحسوسات، لكن يجب أن يكون معه الفطانة من أول السطر هذا. نعم. هذا ومفعول الفعل مقدر، أي لا يشعرون عاقبة خداعهم. ونفي الشعور هنا، طيب، هنا مفعول الفعل مقدر، لماذا لم يذكر وما يشعرون؟ إيش لماذا لم يذكر مفعول يشعرون؟ نرجع للقاعدة التفسيرية، دل على العموم. أيوة، أن حذف المعمول دليل على العموم، أن حذف المعمول دليل على العموم. فمعنى هذا وما يشعرون أنهم لا يشعرون، وما يشعرون أنهم لا يقدرون مخادعة الله والمؤمنين، وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، وهكذا قدر من التقديرات المناسبة لسياق الآية أو سباقها أو لحاقها. نعم، هذا من بلاغة القرآن، حذف المعمول دليل على التعميم. نعم. قال رحمه الله: ونفي الشعور هنا على طريق الزجر يفيد قباحتها، كما ورد في الآية 12 من السورة، والآية 69 من سورة آل عمران، وفي الآية 26 من سورة الأنعام، والآية 23 بعد 100 منها، وفي الآية 56 من سورة المؤمنون، وفي الآية 50 من سورة النمل. أما فيما عدا ذلك فنفي الشعور عن الخلق عامة، كما في الآية 54 بعد 100 من السورة، أو نفيه عن الخاصة من العباد، كما في الآية 21 من سورة النحل. وقد يكون نفي الشعور عن أهل الباطل في حالة خاصة، كما في الآية 9 من سورة القصص، أو نفي عنهم عند نزول العذاب، كما في الآية 95 من سورة الأعراف. ونفي الشعور في هذه الآيات كلها لبيان حقيقة الحال، ولا يكون الهدف منه الزجر. تفسير الآية 10: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذكر الله تعالى في هذه الآية كذلك صفتين قبيحتين من قبائح المنافقين: مرض القلوب والكذب، وقد ذكر ذلك بغير العطف حتى يكون جوابا لسؤال هو: إنهم لم لا يفطنون بأضرار خداعهم؟ خلاصة الجواب أنهم مصابون بمرض الباطن والقلب، فهذا علة للا يشعرون. في قلوبهم، شيخ فهذا ولا فهذه؟ خلاصة الجواب فهذا، يعني هذا الجواب. أين؟ علة للا يشعر. نعم، أحسن. في قلوبهم حرف فيل للانغماس والانهماك، يعني أن المرض هذا، أن هذا المرض، يعني أحسن، أن هذا المرض قد وصل إلى قعر قلوبهم. وفي إشارة إلى أنه ليس المراد به المرض الظاهري نحو توقف حركته أو تورمه أو غير ذلك. هذا ولفظ قلوب دليل على أنه ليس المراد به المرض الظاهري البدني، بل قد ثبت في السنة أن المنافقين لا يصابون بالأمراض البدنية إلا قليلا. مرض يطلق المرض في أصل اللغة على الضعف، وقد ورد في القرآن 112 مرة. نعم، 112 مرة. وهو على قسمين: الأول المرض الحقيقي. لا، يطلق المرض في أصل اللغة على الضعف وعلى العلة، وعلى العلة. نعم. الأول المرض الحقيقي، ما يظهر ياء واحد. نعم، ليست ياءين. ما يظهر على جسم الإنسان، كما في الآية 61 من سورة النور، والآية 80 من سورة الشعراء، وهو خروج البدن عن الاعتدال اللائق به، فإذا عالجه علاجا مناسبا حصلت الصحة، وإذا انحرف العلاج ولم يكن مناسبا بالمرض يصل بالمريض إلى حد الزوال والموت. الثاني المرض المعنوي، وهو عبارة عن ضعف العقيدة والأخلاق والأعمال التي يخرج الإنسان بها عن الاعتدال الشرعي، مثل الجهل والجبن والبخل والنفاق وكل ما يمنع الإنسان من حصول الفضائل الدنيوية والأخروية. فإذا عالجه بالعلاج المعنوي بالقرآن والسنة يبدل المرض بالصحة، وإن لم يعالج بالقرآن والسنة يؤدي المرض بصاحبه إلى زوال الحياة الطيبة الأخروية، ويحرم من جنة النعيم وسيدخل الجحيم. والمراد بالمرض هنا في الآية الكريمة هو القسم الثاني، وقد نقلت من المفسرين أقوالا كثيرة. وقد نقلت من المفسرين أحسن عليك وقد نقلت من المفسرين أقوال كثيرة كمصداق له، مثل الشك والرياء والنفاق والرجس والطغيان أو الكفر، وكلها تدخل تحت هذا اللفظ. هذا وقد ذكر مصداق ذلك في القرآن الكريم في المواضع الآتية. في المواضيع أظنها في المواضع ليس مواضيع في المواضع بدنيا أحسن عليك. الأول الشكم في الآية الثانية عشر من سورة الأحزاب وهو أخطر أنواع أمراض القلوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك ورزقنا وإياكم اليقين والثبات. نعم. الثاني محبة الكفار واتخاذ البطانة منهم كما في الآية 52 من سورة المائدة. الثالث الميلان إلى مكالمة النساء الأجنبيات ومجالستهن كما في الآية 32 من سورة الأحزاب. الرابع حتى من أول السطر. نعم. باللون اللحم. الرابع اتباع حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأغراض مادية دنيوية كما في الآية 50 من سورة النور. الخامس حقد المؤمنين وبغضهم كما في الآية 29 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ حقد المؤمنين يعني مصدر مفعول مقصود كيف؟ حقد المؤمنين الإضافة للمفعول ولا لفاعل؟ لا للمفعول هنا، أخشى أن تفهم فاعل. صح كلامك. الحقد على المؤمنين، أكتب الحقد على المؤمنين وبغضهم، أحسن عشان لا يفهم. الحقد على المؤمنين وبغضهم. أحسن عليك. السادس الجبن عن القتال في سبيل الله كما في الآية 20 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. السابع النفاق العقدي كما في الآية 100 من سورة التوبة. فزادهم الله مرضا. وفيه توجيهان: الأول أنه دعاء عليهم، وقال القرطبي رحمه الله هذا دليل على جواز الدعاء على المنافقين ولعنهم، والدعاء أغلب ما يكون بصيغة الماضي. طبعا الجواز الدعاء للمنافقين مما لا شك فيه أنه يجوز، لكن بشرط ما هو؟ أن يكون على صيغة العموم لا على صيغة التعيين، على صيغة العموم لا على صيغة التعيين، لأن العلم بالمنافق المعين غيب، لا يمكن أن يطلع عليه إلا بوحي، وإنما قد يظن الناس أن فلان منافق لبعض أعمال صدرت منه. نعم. الثاني أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم، وأنهم لا يعالجون باستماع القرآن بل يزدادهم الله مرضا كما في الآية 64 من سورة المائدة والآية 68 منها، وفي الآية 82 من سورة الإسراء، وفي الآية 24 بعد 100 من سورة التوبة. لكن هذا فيه إشكال، القرآن شفاء لما في الصدور، فكيف يزيد المنافق بالآية مرضا؟ الجواب أن القرآن دواء وشفاء لما في القلوب كأي دواء لأي مرض، لكن بعض الأمراض إذا وصلت إلى مرحلة فوافى المرض الدواء ازداد المرض. فهمتم؟ يعني الآن مثلا إذا قال الأطباء فلان عنده احتقان في الحلق، وصل إلى مرحلة معينة، علاجه في العادة المضاد الحيوي، فأخذ المضاد الحيوي لكن بجرعة غير كافية، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الالتهاب يزيد. ليش؟ لأن الجراثيم تتقوى بهذه المضادات التي دفعت لأنها كانت أقل فازداد المرض، مع أن هذا دواء لكنه لم يكن كافيا لهم. فالمنافقون يزدادون مرضا بالقرآن وهو دواء، لماذا يزدادون مرضا؟ لأنهم لا يأخذون منه كفايته. فهمنا؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون القرآن دواء لقلبه فليكثر منه حتى يجد برده على قلبه. قال رحمه الله: قال الخازن إن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، فكانوا يكفرون بها آية بعد آية، فازداد بذلك أو فازداد بذلك كفرهم. نعم نعم. فازداد بذلك كفرهم ونفاقهم. هذا وجه. نعم. والوجه الذي ذكرته أحسن وأنسب. نعم. قال القاسمي رحمه الله قال فالقاشاني أي مرضا آخر حقدا وحسدا وغلا بإعلاء كلمة الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولهم عذاب أليم. هذه عقوبة أخروية، أليم بمعنى مؤلم بكسر الله، فعيل بمعنى فاعل كسميع وبصير. الأليم من العذاب الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ ويناسب زيادة، يعني أليم بمعنى مؤلم، مؤلم اسم فاعل، لذلك يقول فعيل بمعنى فاعل. فإن قال قال إذا كان هو بمعنى فاعل فلماذا أتى بصيغة فاعل؟ لإفادة المبالغة، لأن صيغة الاسم الفاعل ليست مبالغة، لكن مؤلم ما هو صيغة مبالغة، لكن أليم صيغة مبالغة دالة على معنى اسم الفاعل وزيادة. نعم. الأليم من العذاب الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ ويناسب زيادة العذاب مع زيادة المرض، فكلما نهض المؤمنون وارتقوا يزيد مرض هؤلاء وألمهم القلبي، فكذا يؤلمهم عذاب الآخرة يوم المعاد. فكلمة بعد زائدة. إيه. أحسن عليك. فكذا يؤلمهم عذاب الآخرة يوم المعاد. ولننوه هنا إلى فائدة تتعلق بالموضوع، وهي فائدة: لما كان كفر الكافر المعلن عظيما فمن المناسب أن يذكر عذابه بلفظ العظيم، وكفر المنافق خفي في قلبه فعذابه يتعلق بألم في قلبه، فمن المناسب أن يذكر عذابه بلفظ الأليم، كما نرى بيان ذلك في الآيتين 76 و77 بعد 100 من سورة آل عمران. طيب شيل كلمة ننوه، ما هي موجودة في التفسير. كلمة نعم. شيخ ولننوه هنا إلى فاعل، ما هي موجودة، فائدة بس، فائدة. لما كان كفر الكافر، تنبيه: وقد أخطأ من قال أن الأليم بمعنى المؤلم والمؤلم الموجع. لا، المؤلم الموجع. المؤلم الموجع ونسبته إلى العذاب مجاز. صفرت. طيب هيا الدين نكمل بعد هذا. تمام. قال رحمه الله تعالى: بما كانوا يكذبون، الباء للسببية وما مصدرية أي بسبب كذبهم دائما، لأنه إذا دخل كان على الفعل المضارع فيفيد الدوام والاستمرار، وكذبهم هو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وكذلك القول بالكذب والزور في عامة الأحوال، والذي من صفات المؤمنين. كيف القول بالكذب والزور في عامة الأحوال من صفات المنافقين؟ إيه مو مؤمنين. كذلك القول بالكذب والزور في عامة الأحوال والذين من صفات المنافقين. شيل كلمة والذي، إيش طبعا القول؟ وكذلك القول بالكذب والزور في عامة الأحوال من صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم. نعم. صحيح. كما في الآية 42 و43 من سورة التوبة، والآية 77 منها، وفي الآية الأولى من سورة المنافقون. طبعا هنا الآن لو قال قائل: لماذا قال الشيخ في عامة الأحوال؟ لأن المؤمن قد يصدر منه كذب أحيانا، لكن لا يكون بالكذبة منافقا، قد يصدر منه يعني زلة في الكذب، زلة في الزور، فلا يجوز أن نسميه منافقا. حتى النفاق العملي، متى يجوز أن نسميه منافقا نفاقا عمليا؟ إذا صار الكذب وصفا ملازما له. شيل كلمة ولننوه هنا على فائدتين مباشرة. قل الفائدة الأولى. صلي. نعم. الفائدة الأولى: لما جعل الله تعالى الكذب سببا للعذاب الأليم، علم أن الكذب كبيرة من الكبائر الموبقات، وما جاء في بعض الروايات من كذب إبراهيم عليه السلام أو الكذب لأجل الصلح بين الناس ونحيها، فالمراد به التورية والمعاريض، وليس من الكذب الحقيقي في شيء، وهذا هو أفضل الأقوال في المسألة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم يقول يوم القيامة لما يقال له اشفع يقول إني كذبت 3 كذبات، يعني أحسن ما يقال في كلمة كذبت 3 كذبات يعني أخطأت 3 أخطاء، لأن الكذب في لغة الحجاز يطلق على معنى الخطأ. فإن قيل فلماذا لم يقل خطأ وإنما قال كذب؟ لأنه كان من جنس التورية المشابه للكذب، فناسب أن يكون اللفظ مناسبا للفظه. فإن قوله هذه أختي تورية لا شك، قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون تورية، أي واحد يفهم من هذا. نعم. الفائدة الثانية، أحسن قال رحمه الله تعالى، الفائدة الثانية: قد وردت مادة الكذب في القرآن 281، لأن مفعول وردة، مفعول إيش؟ وردة. نعم. قد وردت مادة الكذب في القرآن 281 مرة، مرة بمعناه اللغوي الخطأ والتردد. هذا هو أصل معنى الكذب، الخطأ والتردد. نعم. أحسن لك. وللكذب بمعناه الاصطلاحي ما كذب الفؤاد ما رأى، ما معنى كذب على لغة أهل الحجاز؟ الخطأ ولا تردد. نعم. أحسن لك. قال رحمه تعالى: وللكذب بمعناه الاصطلاحي قباحات كثيرة قد بينها القرآن الكريم، منها الأولى الكذب يسبب العقوبة كما في الآية 28 من سورة المؤمنين. الثانية الكذب من سورة المؤمنون، أحسن، لأن الأسماء تحكى على حالها ولا تعرب. نعم. صحيح. ثانية الكذب يسبب اللعنة كما في الآية 61 من سورة آل عمران، وفي الآية 7 من سورة النور. الثالثة الكذب يسبب العذاب كما في الآية هذه. نعم، كما في هذه الآية. كما في هذه الآية. نعم، صدارة. نعم. أحسنت. الرابعا ذم الكذب والافتراء على الله كما في الآية 21 من سورة الأنعام. خامس الكذب من صفة أهل الباطل أمثال المنافقين كما في الآية الأولى من سورة المنافقون والشياطين، وكما في الآية الشياطين. شلون الشياطين؟ لحظة، ظاهر في خطأ في الترجمة. الحمد لله أن الأصل عندنا. رقم كم؟ 5. الآية 10 من سورة البقرة. لا، يكون العبارة فيها خطأ. تقول الكذب صفة أهل الباطل أمثال المنافقين كما في الآية الأولى من سورة المنافقون وأمثال الشياطين. وصفة وأمثال الشياطين كما في الآية، أي وأمثال الشياطين كما في الآية 23-200 من سورة الشعراء. وأمثال الطاعنين القاذفين للمؤمنين. نعم. أمثال ولكن أمثال، كل أمثال أمثال، أمثال المنافقين، أمثال الشياطين، أمثال الطاعنين. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو عبد الله: هل لي أن أكتفي بطلب العلم في مجال القرآن وتفسيره وعلومه فقط؟ الجواب نعم، يمكن لطالب العلم أن يكتفي بطلب العلم في مجال القرآن وتفسيره وعلومه فقط، لكن بشرط أن يحصل أبجديات العلوم الأخرى الشرعية مثل العلم المصطلح والحديث والأصول والفقه واللغة العربية، والله تعالى أعلم.